آخر لقاء وقينا فيه كنا نقف مع قول الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ تحدثت مع حضراتكم في المحاضرة السابقة وكنا قد طرحنا عدة أسئلة، كان منها: كيف أخذ هذا الميثاق ومتى وأين؟ وقلت هناك من الفرق الإسلامية من أنكر حدوث هذا الأمر حقيقة، وأول هذا الكلام تأويلا وحملوه على الميثاق المعنوي، ويعنى بذلك الآيات التي ملأ الله سبحانه وتعالى بها الكون والعقل لا يستطيع أن يجحدها، وهذا هو الميثاق الذي يُخذ على كل بني آدم، فكل مولود يولد وحينما يبصر ويسمع ويرى يرى حوله كل آيات الله سبحانه وتعالى وكأنها تأخذ عليه عهدا بأنه لا إله إلا الله. وقلت هذا الكلام بالطبع غير مقبول ومرضوض عليه، فما ذهب إليه أهل السنة والجماعة إلى غير هذا تماما. وقلنا إن خير ما يفسر القرآن إنما هو القرآن ثم السنة، يعني لو أننا عرجنا إلى آية وأردنا أن نستوضح معناها وما جاء فيها فنذهب أولا إلى كتاب الله، فخير من يفسر الكلام إنما هو قائله سبحانه وتعالى، فإن لم يكن فنلجأ إلى هذا الذي أمره الله سبحانه وتعالى وجعله متكفلا بالبيان عليه وعلى آله الصلاة والسلام: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. فإذا ثبت بيان في القرآن أو بيان في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل كان من العبث أن نلجأ إلى عقولنا وإلى اجتهادنا، فالاجتهاد مع النص أي مع وجود النص، ما دام النص موجود فلا يمكن أن تعارض النص بعقلك القاصر، لك أن تجتهد في فهم النص ولكن ليس لك أن تجتهد لتعارض النص، فهذا شيء غير مقبول ولا يفعله إلا فاسق، أقولها بملء فيه، لا يفعله إلا فاسق. ومن هنا كما قلت نظر أهل السنة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجوا بأحاديث ثلاثة مرتبة تبين لك كيف كان أخذ هذا الميثاق وأين كان أخذ هذا الميثاق ومتى كان أخذ هذا الميثاق. هذه التساؤلات الثلاثة التي طرحناها: كيفية أخذ هذا الميثاق، وقت أخذ هذا الميثاق، معلوم أن آدم كان في الجنة ثم أهبط إلى الأرض، فهل يا ترى أخذ عليه الميثاق في الجنة في السماء في الأرض؟ طب الأرض واسعة في أيها في أي مكان وهكذا. ثم كما قلنا هذا الوقت المكان أين في المكان أين والوقت. كل هذه تساؤلات رتب أهل السنة والجماعة كما قلت ثلاثة أحاديث ترتب لك هذا الموضوع. أولها كما قلت حديث البخاري، وهو الذي يرويه أنس رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جمع الله سبحانه وتعالى الخلق يوم القيامة قال لأخف وأهون أهل النار عذابا: لو كان لك ما في الأرض من شيء أكنت تستغني به؟ وهذا حديث قلناه في المحاضرة السابقة. قال: نعم. قال: قد سألتك ما هو أهون من ذلك وأنت في صلب أبيك آدم. هذا هو الشاهد معنا كما قلت في الحديث: وأنت في صلب أبيك آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. الشاهد كما قال هؤلاء أول شيء كيفية الأخذ، يبقى بالحديث بيقول لك الأخذ كان منين؟ ها؟ من صلب إيه؟ من صلب آدم. من صلب آدم. من صلب آدم. طيب صورته كانت عاملة إزاي؟ يأتي الحديث رقم 2 في سنن الترمذي، النبي صلى الله عليه وسلم يحدث كما أخبر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، يقول إن الله سبحانه وتعالى مسح ظهر آدم، مسح ظهر آدم بيده. وطبعا قلنا اليد دي نأخذها كما أخذها أهل السنة أيضا، أن الحديث قال يد يبقى لله لله يد، فنثبت ما أثبتته السنة الصحيحة، ثم ننفي أن تكون هذه اليد كايدينا كايدينا، ونتذكر ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى سبحانه وتعالى. طيب عمل ازاي كيفيتها ايه؟ نفوض علم هذا لله سبحانه وتعالى. فالحديث يقول ان الله سبحانه وتعالى مسح ظهر ادم بيده فسقط من ظهره، اسمع بقى الكلمه، فسقط من ظهره، ادم كيفيه استخراج من الصلب، فسقط من ظهره كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة، كل نسمة كائنة إلى يوم القيامة. طبعا عقلك بقى يقول لك ازاي ومش عارف ايه وكذا وكذا وكذا، تذكر ان هذا فعل من؟ فعل مين؟ ان هذا فعل من؟ فعل الله. تقعدش بقى تسأل بقى ازاي مش ازاي، خلاص امره كل فيكون. يبقى سقطت من صلبه كل نسمة كائنة إلى يوم الايه؟ إلى يوم القيامة. فجعل بين عين كل واحد منهم، كل واحد خلق الله، وهذه الفطرة التي كما قلت في المحاضرة السابقة يولد بها إن شاء الله تعالى، الفطرة كل مولود يولد على الايه؟ على الفطرة. فجعل بين عين كل واحد منهم وبيصا من نور، ينزل الإنسان بسم الله ما شاء الله وجه منير فيه الفطرة السليمة، فيه الفطرة الصحيحة، ثم بعد هذا تلمس هذه الفطرة كما قلت، ويفعل بها الأفاعيل، واللي يبقى يهودي واللي يبقى نصراني واللي يبقى كافر واللي يبقى متمثل واللي يبقى فاسق واللي يبقى عاصي واللي يبقى سبب للدين، وكل واحد بقى يعني على حسب ما بيكون. نسأل الله لنا ولأبنائنا ولذرياتنا السلامة، آمين يا رب العالمين. ثم عرضهم على آدم، حبيبي يقول هذا، ثم عرضهم على آدم خلاه يشوفهم، فقال يا رب من هؤلاء إذن؟ فقال هم ذريتك إلى يوم القيامة. الرواية بتقول إيه بقى؟ وهي في سنة الترمذي بقول رواية صحيحة وصححها الألباني عليه رحمه الله. فالرواية بتقول إيه؟ بتقول فنظر إلى واحد منهم فأعجب وبيص ما بين عينيه، من يفش حلو أو كله، فمين ده؟ فقال يا رب من هذا؟ قال هذا من آخر ذريتك يسمى داود، اللي هو نبي الله داود. ومن المسألة قطنا عندها قلت لكم الحديث بذكر واقع كده، طبعا هي مش موضوع لم أكن فيها، لكن استكمالا لهذا الحديث، فقال آدم يا رب كم جعلت عمره؟ ده يعيش كم سنة ده؟ فقال الله سبحانه وتعالى 60 عاما. فقال يا رب زده من عمري 40، يعني 40 سنة من عندي يعيش كم سنة؟ 100 سنة. فقال الله لك ذلك. طبعا شتبوا عارفين واشرح لكم القضية دي كده بسهولة ويوسف، يقول لك ازاي يشيل من الأجل ده يحط الأجل ده، ودي أجل ثابتة وكذا وكذا وكذا، مسألة أبسط بكثير مما تتخيل وليست من معقدة. الكتابة يكتب الأجال وما إلى هذا، الكتابة كما قال أهل العلم في كتابة للمحض وفي كتابة ليست للمحض. الكتابة التي ليست للمحو هي التي في أم الكتاب، خلاص في اللوح المحفوظ، اللي في اللوح المحفوظ قضاء مبرم. الكتب التي هي مع الملائكة فيها بقى يمحو الله ويثبت، هذه بقى النص على القرآن الكريم، يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يبقى فيه كتاب فيه محوا وفيه كتاب اللي هو اللوح المحفوظ ليس فيه ليس فيه بحث. علم الله ان عمر ادم كتب عند الملائكة مثلا هيكون 140 مثلا، 140 ده اللي كتب عند الملائكة، ولكن في اللوح المحفوظ ان عمره 100 بس، عشان في 40 هيروح لمين؟ لداود. مكتوب عند الملائكة عمر داود 60، مكتوب في اللوح المحفوظ ان عمره هيبقى ديت هذا ثابت في اللوح المحفوظ. اللي حصل التغيير اللي حصل ده حصل فين؟ في كتب الايه الملائكه، في كتب الايه الملائكه، خلاص. وعلم الله سابق بده هيكون، ولكن باذن الملائكه هذا الى ان تقع الواقعه فيكون ما هو في اللوح في اللوح المحفوظ. وصلتك القضيه؟ هذه قضيه كما قال اهل العلم بمنتهى البساطه، بمنتهى البساطه. زي ما قلنا برضه في قضيه الموت، ان في موت لاسباب وفي موت لاستفاء الاجل. الموت للاسباب زي موت العقوبه وموت للبلاء وموت البيان، واحنا ضربنا الامثله دي، خلاص يموت ويمكن بعد كده ربنا يرجع يحييه مره اخرى. ولكن اذا مات مستوفيا للاجل لا بعث ولا حياه الا يوم القيامه. بص هكذا الامر، هكذا الامر. فكان ثابت في في في فيما كتب مع الملائكه، خلاص داوود بقى 60 سنه، لكن ثابت في اللوح المحفوظ ان هذا كان هذا بقى الحق الذي لا يتغير. الى ان تقع هذه الواقعة ربنا يعد الملائكه بس انهم بقى خد يشيلوا دي او خدوا، خلاص. لكن في علم الله ده ثابت. قال يا رب يعني اجعل له 40 من عمري، دي 40 سنه من عمري. فقال لك ما قلت. ولكن ده ثابت في قضاء مين؟ في قضاء الله. ولكن يؤجل، شوف تعبيري بقى، يؤجل الى ان ياتي وقته وحينه، وقته وحينه تقع الواقع، وتقع الواقع، خلاص. ولذلك شوف بقى سبحان الله العظيم، يقول فلما حضرت ادم الوفاه. انتوا عارفين ان الانبياء ليهم خاصيه عن سائر البشر، ان لما بيجوا اجله بينزل له ملك الموت يستأذنه، ودي خاصيه ربنا جعلها له يستأذنه. وعشان كده انتوا عارفين الواقع اللي وقعت بين ملك الموت وبين سيدنا موسى، انتوا عارفين، فيستأذنه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سمعوه وهو يقول الان، يعني عايز قال الان، لا عايز لقاء الله سبحانه وتعالى. فلو لابد ان ياتيه ملك الموت يستأذنه. فلما جاء ملك الموت لادم فقال له الم يبقى في عمري 40 عام؟ 40 عاما لسه في 40 سنه جاي النهارده تعمل ايه؟ 40 سنه لسه، خلاص. فشوف النبي يقول ايه، النبي يقول ايه، فنسي ادم ونسيت ذريته، واخطا ادم واخطا ذريته. عايز يقول لك ان شان الانسان مبني على النسيان. ولذلك قيل له الم تعطي داوود 40 سنه؟ نسيت. هو الانسان كده، الانسان كده ينسى، ها. ودي ولذلك نسي ادم نسيت ايه؟ ها ذريات، واخطا واخطات ايه؟ ها ذريات. وده اصبح شيء موجود فيه، هذا اصبح شيء موجود فيه. فالشاهد او الترتيب الثاني الحديث، الحديث الاولاني قال وانت اخذ عليك ما هو اهون من هذا وانت في صلب ابيك. ازاي؟ راح جه حديث الترمذي رقم 2 ان ربنا مسح على ظهر ايه؟ ها ادم، فخرجت منه كل الناس كائنه الى يوم الايه؟ الى يوم القيامه. ادي الصوره الثانيه اللي ما هضمهاش المعتزله، لكن الحديث نص عليها، نقول امنا وصدقنا، خلاص انتهت خلاص. طيب فين بقى؟ ادي احنا عرفنا الصوره، فين بقى؟ الكلام ده حصل فين؟ حصل وادم فوق ولا لما نزل؟ حصل فين؟ صحيح حصل فين؟ خلاص المكان كان فين؟ المكان كان فين؟ تعالى بقى نفهم للحديث رقم 3، وهو ايضا حديث صحيح اخرجه احمد في مسنده والبيهقي في الاسماء والصفات. فلما تذهب الى هذا الحديث اقول له حديث صحيح من روايه عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وعن الصحابة أجمعين. يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الله الميثاق على الذرية في صلب آدم. عرفنا الحتة دي خلاص، اتشرحت قبل كده واتشرحت قبل كده، لكن خد بالك بقى بالكلمتين اللي جايين. بنعماء يعني علقة. الواقعة دي حصلت فين؟ بنعمان. بنعمان دي منطقة في عرفة، عارفين عرفة ولا مش عارفينها؟ عرفة في مكة، في مكة. ده طبعا بين المكان والزمان، ان ده بعد ما اهبط كان الزمان بقى ادم الى الارض، يعني ما كانش في السماء. ليه؟ اللي بعضهم قال لك لا ده كان هو في السماء وهو في الجنة ومش عارف. كل ده كلام خطأ، كل الكلام بعد كده لن نقبله، لن نقبله بأي حال الأحوال. وبعدين بعضهم قال لك هذا في الارض بس في الهند، وبعضهم قال في الطائف. يا عم الهند ايه الطائف؟ ما الحديثة المسألة محسومة منتهية، الحديثة عرفة. ولذلك يقول ان من سبب تسمية هذا المكان بعرفة، بعرفة ان ادم عرف ذريته وان ذريته عرفت في هذا المكان توحيد الله. وكتاب يقول ضمن الاسماء اللي سمي لاجلها هذا المكان بايه؟ بعرف. عرف. ولذلك في الحديث ان ادم لما ربنا عرف عليه قال مين دول يا رب؟ قال له ايه؟ ذرياتك الى يوم القيامه فعرفهم، فبقى اسمه ايه؟ بقى اسمه عرف. وهم كمان عرفوا توحيد واشهدهم على انفسهم الست ايه؟ الست بربكم قالوا ايه؟ قالوا بلى، قالوا بلى. فبين هذا الحديث، لذلك رتبت لك الثلاث احاديث دول واخد بالك عشان تفهم المساله ماشيه ازاي. فبالاعمال يعني ايه؟ يعني عرف. واخرج من صلبه كل ذريات كائنه الى يوم القيامه. الى كان ده فين بقى؟ ها؟ وانت فعرف ربنا يكرمك ويكرمنا جميعا يا رب، ان شاء الله تفتكر هذا، وتفتكر المكان ده سمي عرفه ليه؟ ليه؟ عشان الواقع اللي انا بقول لك عليها دي. ثم اشهدهم على انفسهم وكلمهم فردوا، ده يديك ان هم ربنا اعطى لهذا العالم الذري، الذري هو عالم ارواح خالصه، اعطاها القدره على الايه؟ على النطق، اعطاها القدره على النطق. ولذلك شراح الحديث قال ولا عجب في هذا، هو يتكلم ازاي؟ ده لسه ارواح، تتكلم ازاي؟ يا اخي الذي انطق الحجر وانطق الشجر وانطق البقر مش هينطق الارواح؟ هو الذي سينطق الجوارح يوم القيامه، وبعدين الجوارح تقول انطقنا الله الذي انطق ايه؟ كل شيء. عمال تقول لي زي ما قال المعتزله يتكلموا ازاي ومش ازاي، عقول تعبانه، عقول تعبانه، مش دريانه هي بتتكلم عن مين وبتتعامل مع قدره مين. سبحان الله، سبحان الله. فلا عجب في هذا. ده النبي صلى الله عليه وسلم ذهب الى مكان واراد ان يقضي حاجته، حديث صحيح، اراد ان يقضي حاجته، فقال لاحد الصحابه اذهب فقل لهذه الشجره ان رسول الله يقول لك الحقي باختك. قبل ما يقول لها تسمع وتفهم، قال ده سمعت وفهمت ونفذت. واحد انضمت الى اختها الى ان قضى حاجته فتفرقتها، رجعت مكانها تاني. دي بقدره النبي؟ دي بقدره مين؟ عليه الصلاه والسلام. بقدره من خلقه؟ بقدره من خلقه. والبقره التي انطق الله وقالت لمن حمل عليها اني لم اخلق، ها؟ وهذا حليم الجذع يا راجل، الجذع اللي بكى وامن، بكى وامن، وهو حديث البخاري لما افتقد النبي صلى الله عليه وسلم بكى. فيعني سبحان الله العظيم، استبعد شيء على قوة الله سبحانه وتعالى، هذه كارثة مصيبة بكل المقاييس، بكل المقاييس. فالنبي تلا هذه الآية وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى إيه؟ بلى شهدنا. يبقى أدركنا المكان. ومن هنا، ومن هنا قال علماء السنة، وهذا هو القول الفخر، أنك تستطيع أن تفسر هذه الآية من خلال هذه الأحاديث الثلاث. ثلاث أحاديث دول تحطهم كده مع الآية يكمل لك تفسير الآية. يبقى عرفت الكيفية، وربنا قال لهم إيه، وده كان فين، وإزاي، وأنطقوا وردوا عليه، خلاص بيان من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا نحتاج بعده إلى أي اجتهادات عقلية ولا إلى فلسفة. ومن انكر ذلك فقد فسق فسقا عظيما ان لم يكن قد وصل الى الكفر، على خلاف بين اهل العلم. خلاص. يبقى اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذرياتهم واشهدهم على ايه؟ ها؟ انفسهم. الست بربكم؟ قالوا بلى ايه؟ شهدنا. يبقى دي الفطره اللي احنا جميعا بنولد، ها؟ بنولد بيها، بنولد بيها. قالوا بلى شهدنا. طب ربنا عمل معاهم الكلام ده ليه؟ ولذلك خد بالك، كل واحد في قلبه او الله، وفي وجدانه، وفي عقله، وفي عقله فكره قائمه في كل نفس، فكره قائمه في كل نفس، الله والتوحيد، الله والتوحيد. ولذلك لما تقرا في الفلسفه، في الفلسفه واخد بالك، والإنسان قرأ فيها كثيرا، ولكن طبعا أنا أنصحك أنك تقرأها بداية، فتقرأ بعد أن يعني تأخذ حظك من العلم الشرعي، حتى لا يعني تنخدع بما تقرأ أو تكون قراءتك قراءة سطحية توقعك. ولذلك لما قرأت الفلسفة لقيت إن رينيه ديكارت بيصف الفلسفة بيقول إن الفلسفة بحر لا ككل البحور، لا ككل البحور. أي بحر؟ الأمان فين؟ جوه ولا بره؟ البحر، مش عارف البحر؟ الأمان ليك تبقى قاعد في وسطه ولا بره؟ فهو بيقول الفلسفة بحر لا ككل البحور. أي بحر في شطه الأمان وفي عمقه الغرق، أما الفلسفة في شطها الغرق وفي عمقها الأمان. شوف العكس بقى، في شطها يعني لو اطلاعك على الفلسفة اطلاع سطحي يضرك، لكن لو انت متبحر وفاهم مش هتغرق، مش هتنضر، مش هتنضر. ليه؟ انك لما هتتبحر في الفلسفة هتفهم حاجة هقولك عليها بالوقت، ان مفيش فيلسوف اشد بالفلاسفة كفرة. شوف بقول كفرة، مفيش فيلسوف بدأ فلسفته الا بفكرة واحدة، كلهم متفقين عليها كده، ان لهذا الكون الها. كل الفلاسفه جم بيقولهم كده، قالوا مركبه كده تتحط فيها اي حاجه، كل صنعه لابد لها من صانع، بس يبقى في كون، في بني ادمين، في بشر، في سماء، في ارض، يبقى ورا كل ده لازم يكون فيه صانع. فبداوا بهذه الفكره ان دي فطره، شوف تعبيري بقى، دي فطره موجودة جوا كل خلق الله انطلاقا من هذه الشهادة ومن هذا النفاق، موجودة كل خلق الله. لكن خرفوا امتى بقى؟ خرفش بقولي بقى، خرفوا امتى بقى؟ لما جم يقولوا طب الاله ده بقى عامل ازاي؟ ضاعوا ضاعوا ضاعوا. كل واحد بقى اللي تخيله قاعد على كرسي، اللي تخيله خلق وصاب صناعية كملوا ورا منه، وقاعد بقى هو يستريح، فعمل اله خير واله شر واله مش عارف ايه، ويضربوا في بعض، كل واحد بقى قاعد ها يخرف على مزاجه، يخرف على مزاجه بس خلاص. ليه؟ لان يعتبر بهذا اقحم العقل فيما لا يمكن ان يصل اليه، فيما لا يمكن ان يصل اليه. ليه يا اخي؟ ده في اشياء في الكون الانسان عاجز عن ان يدركها بعقله، اشياء في الكون عاجز عن ان يدركها بعقله والله. يعني الروح حتى الان لو قعد مليون سنه بعقلهم يدركوا حقيقه الروح دي وكلها ها. ولذلك حاولوا ياما يشرحوا اجسام، دوروا الروح دي ماشيه ازاي، مش عارفين، مش عارفين، مش عارف هي مع الدم، مع العظم، مع اللحم، طب هي ايه؟ شعاع، طب هي ايه؟ مش عارفين. ولذلك ربنا تحداهم في القران، قالوا يسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي، حاجه بتاعت مين؟ ها بس خلاص انسى. طب والعلم؟ قال والله حتى بالعلم علمكم مش هيوصل الله. ليه؟ لان علمكم بالنسبه لها قليل، وما اوتيتم. ولذلك شوف كملت الايه على طول، يسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. ما بعلمك مش قادر توصل للروح وحقيقتها، عايز توصل للي خلقها، ده انت تعبان قوي، ده انت تعبان قوي. شو انا بقول ايه؟ والله تعبان قوي. يعني انت مش قادر تصل الى حقيقه الروح، عايز تصل الى حقيقه اللي خلقها. يا رجل اتق الله. فاقحموا عقولهم فيما لا ينبغي ان تقحم فيه العقول، ومن هنا بداوا بقى يكفروا ويشتوا ويخرفوا. لكن شوف الفطره فرضت عليهم ايه؟ ان في البداية في نقطة انطلاق، ان لهذا الكون ايه اله، هي دي الفطرة بقى، هي دي الفطرة. ولذلك تجدها عند اهل الكفر، ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله. الاصنام دي بس هو خلق وسبى بقى هي تتصرف معانا، ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله ايه؟ الى الله جل. لكن جواه الفطرة دي، شوف تعبيري، جواه الفطرة دي، هذه فطرة داخل كل انسان، داخل كل انسان، داخل كل انسان. فبالفطرة دي، بالفطرة دي الى ان تبلغ، شوف تعبيري، الى ان تبلغ كما قال اهل العلم يسقط عذرك. يعني انت معذور لحد ما ايه؟ لحد ما تبلغ. ابوك وامك مش شقيق زي ما انت عايز. بلاغ اصبحت ذا عقل، ذا عقل له فكره وله اختياره، فاصبحت كما قال الله سبحانه وتعالى كل نفس بما كسبت. ما تقوليش ابوك وامك بقى، خلاص بقيت مسؤول. ولذلك بقى ضربتها مره الواحد مثال، بقول انا مالي، ما انا طلعت ليه ابويا وامي كده، لقيت بقيت كده. قلت له طيب انا هسالك سؤال صغير قوي، سؤال صغير قوي. قال لي شوف ابوك وامك وانت صغير كانوا بيختاروا لك لبسك، بيختاروا لك ميعاد نومك، حتى اكلك، حتى اكلك هم اللي بياكلوك وبيختاروا لك اكلك، صح؟ اللي صح طول لما كبرت. انا لو اختار الحاجات دي لنفسي يعني بقى لك استقلاليه في دنياك واخترت في دنياك، مش عارف تختار لاخرك يعني، خلاص بقيت بتقول انا عارف ايه الغلط، عارف مسؤوليه نفسي. بس هو في الدنيا بس، وتيجي في الاخره تقول يا ابويا امي. من يقول هذا؟ من يقول هذا؟ من يقول هذا؟ من غيرك لابد ان يكون لك تفكير سليم سوي سوي سوي. فتختار تتجوز ازاي وتسكن فين وتعمل، خلاص بقالك اختيارك المحض واستقلاليتك تصرفاتك. فلابد هتسأل عن دينك، لان دينك اولى من ها من دنياك يا راجل، دينك اولى من دنياك. فلابد ان تلقي بالا الى هذا، لابد ان تلقي بالا الى هذا. فاشوف ربنا يقول احنا خدنا عليهم الميثاق ده عشان ده يبقى موضوع في الفطره، عشان ما يجوش يوم القيامه يقولوا بقى ها ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين، ما سمعناش بالتوحيد قبل كده، ما نعرفوش. ده جواك، شوف تعبيري، ده جواك. بس كنت تدي الفرصه لعقلك يفكر ويدور. ده جواك. فاعتذارك بانك غافل ما تعرفش، اعتذار ساقط. واعتذارك بالتقليد او تقولوا ايه عشان ما يجوش يوم القيامه يقولوا بقى ها ام تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين، ما سمعناش بالتوحيد ده قبل كده، ما نعرفوش. ده جواك، شوف تعبيري، ده جواك. بس كنت تدي الفرصه لعقلك يفكر ويدور. ده جواك. فاعتذارك بانك غافل ما تعرفش، اعتذار ساقط. واعتذارك بالتقليد او تقول انما اشرك اباؤنا من قبل، يعني الذريه اللي سبقها الاباء وهيطلعوا ها بيطلعوا يقولوا كذلك زمان اهل الكفر، مش ده كان عذر ليهم بيعتذروا بيه على حسب زعمه. كذلك وجدنا اباءنا، كذلك الفينا اباءنا. يقول لك احنا مالنا، ما طلعنا لقينا الاب والام بيعملوا كده. قال لك طلعت لقيتها ابوك وامك بيعملوا عجين الفلاح، هتعمل عجين الفلاحه؟ لا اله الا الله. طلعت لقيت ابوك وامك هبل، هتبقى اهبل؟ سبحان الله، مين يقول الكلام ده؟ مين يقول الكلام ده؟ ولذلك اسوأ ما في الانسان، اشوف بقول ده، ان يكون مقلدا تقليدا اعمى. ولذلك الشرع حذرنا من التقليد. انت بتقول ما انا بقلد النبي عشان ربنا قال لك قلده، لكن في غير هذا حذرنا من التقليد، تبقاش مقلد. ولذلك الشرع امرك ان تكون متبعا متمسكا للكتاب والسنه. ولذلك اصبحت عندك قاعده ماشي بيه، ان من كان على الكتاب والسنه لا ماشي وراه، من خالف الكتاب والسنه ها بالسلامه ما يلزمنيش، حتى لو كان اعلم اهل الارض، حتى ولو كان اعلم اهل الارض. ولذلك انا بعتب كثيرا على بعض اخواننا، انا بسميهم التعبانين، فانه يروح يعشق شيخ خلاص، فيبقى ورا منه كالبهيمه كده. كل اقول لك الشيخ قال يا عم، انا بقول لك في حديث اهو، ها انك الشيخ قال يا عم، الحديث اهو، النبي بيقول ايه؟ الشيخ قال. الله يخليه بالدنيا واخر يا ابن الله. الشيخ ايه يا ابني؟ اسمع، ده الاكابر العلماء الفقهاء الاربعه قالوها كلمه، اذا وجدتم كلامنا يطابق الكتاب والسنه فاعملوا به، والا فاضربوا به عرض الحائط. ده هم اللي قالوا لك، عشان ما تجيش تقول لك ولا لا ابو حنيفه قال ولا ماشي وراه، بس كان هو قال لك، هو ابو حنيفه نفسه قال لك قال البعيد ما تبقاش حمار ما تبقاش حمار ورا ابني ما تبقاش حمار ابو حنيفه ولا ايه قال له كده ما تبقاش حمار ده شغل الحمير شغل بني ادمين ما تبقاش حمار لقيت كلام يوافق الكتاب والسنه شيله وحطه على دماغك مخالف ابو حنيفه نفسه قال لك فاضرب به عرض الحائط عرض الحائط كده على طول ولذلك اوعى تقول انا فلاني انا حنفي انا ملك انا شافعي لا لا لا لا انت مسلم كتابي سني الكتاب والسنه مع ابو حنيفه على عينه وعلى راسه مع مالك على عينه وعلى راسه مع الشافعي على عينه وعلى راسه مع احمد بن حنبل على عينه وعلى راسه ما بالك بقى بمن هم ها سواه سواه ولذلك ابو بكر خلفوه واعترضوا عليه وصححوا له لما اخطأ في حكم لان السنة لم تصل اليه جابوا له جدة قال لا لا فين مش لانها مرافع عندي قالوا ان النبي قد ورثها ابو بكر قال لا لا لا لا خليكم بكريين ومش ورايا لا لا لا انت نزل على حكم السنة على طول كده وكل الصحابة كده كل الصحابة كده اخطأوا لم يبلغوا النص ايه المشكلة ايه المشكلة فما تقوليش لا فلاني ولا العياني زي اللي بيموت على اعقاب المشايخ اليوم بينتحب ورا شيخه ايه ده ايه ده وتلاقيه خايب اخيب خلي الله كل قال الله وقال الرسول اخطا بل هو لا يقبل فكره اخطا دي مش قابلها اصلا شوف انا بقول ايه مش قابلها ولذلك لما جيت في فتوى للشعراوي قلت اخطا مسكت هتتجنن شراوي ايه قال يا اخي خالد ايه اللي ايه يعني ايه المشكله يعني ايه المشكله يعني يا حبيبي كنت انا بقول لك يا ابو حنيفه دول انت قاعد بتضحك ابو حنيفه انت قاعد بتضحك شوف العقول العافي ده يضحك ده دليل على ايه ده دليل على قله الجاهل مش الحب ده جهل ده جهل ده حب بهايم ده ده جهل ده جهل كل واحد برضه الخوف يا ابني اسكت انا بخاف وعمر اخ الشعراء مش هيكبر لكن دي ناس خربانة خلاص دي ناس مخات عمال اصل الجهل ده مقبرة مقبرة للعقول فده تعرف ان عقله تعبان عافن على طول مش حيطة العادة خلاص انتهى انتهى فنفس الفقهاء الاربعة حذروا الامة من التقليد عشان ما تبقى تموتش على اعتابه على اعتابه ولذلك كان اهل العلم بيعلموا تلامذتهم كده ان العصبية لا تكون الا للكتاب والسنة غير كده لا ولذلك هتجد في مسائل ابن القيم شرب علم ابن تيمية من مفرق راسه الى يخبز قدمه لكن هتلاقيه في مسائل اختلف على ابن تيمية وقال لك انا مع السنة وابن تيمية يعني لم يبلغه ما بلغني بس كده وهو شيخه واستاذه شيخه واستاذه سبحان الله هو ده طلب علم الحق هذا هو طلب علم الحق ولذلك الآفة التي ضيعت أهل الشرك كانت آفة إيه بقى؟ كانت آفة إيه؟ التقليد كذلك وجدنا آباءنا كذلك ألفينا آباءنا هو ده اللي وجدناه في 60 داهية التقليد الأعمى لأن إياك أن تكون مقلدا إياك إياك أنا أقلد من أمرني الله بتقليدي اللي هم الأنبياء والرسل أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتاد اقتاد لقد كان لكم في رسول الله سورة حاسنة قالوا بس لحد كده وقف انا لست مقلدا بعد هذا انا لست مقلدا بتبع مع كل واحد الدليل والحجة والبرهان مع دليل من الكتاب والسنة على عيني وعلى راسي خالف هذا الدليل اما عن خاطئ واما عن عمد زي ما بيفعل من الصبيب في العصر دلوقتي واما عن عمد فلا جاي التابع ولا جاي التابع الا اخطأ له اجر واللي تعمد به جهنم ان شاء الله واخد بالك انت وانا في الحالتين لا بتبع ده ولا بتبع ده واتبع ما صح لدي من الكتاب والروايه من الكتاب والسنه هذا عذر ساقط هذا عذر ساقط هذا عذر ساقط ذلك تقليد الاباء دي كانت كارثه والعياذ بالله يبقى الله سبحانه وتعالى ينفي عنهم هذه الاعذار وانها اعذار غير مقبوله غير مقبولة او تقول انما اشرك ايه اباؤنا من ايه قبل وكنا ذرية ايه من بعد افتهلكنا بما فعل المبطلون احنا زبنا ايه زي ما عملنا نروح في داهية ليه تروح في داهية على شان انت مقلد اعمى ولا مطلبتش منك ده مطلبت منك انك تعقل وتفكر وتفهم وكذا وكذا وكذا وكذا ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول وكذلك نفصل ليه الايات زي ما فصلنا قضية التوحيد في عالم الضر كل شيء بيأتيك مفصلا من عند الله هذا الحلال وهذا الحرام هذا الصواب وهذا الخطأ فما تقوليش أقلد ما تقوليش أنا مش فاهم ما تقوليش ما وصلنيش وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وبعدين ربنا اداك عمر يتسع لأن تتذكر ولما أمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير خلاص بقى عندك عقل وعندك رسول ما لا تدركه بعقلك الرسول بيعمل ايه ها بيبينهولك فعقلك بيدرك الالوهية وبيدرك التوحيد والرسول بيجي يقول لك الحلال والحرام والاله اللي انت امنت بيه ده عايز منك ايه بس ماذا يريد منك فلا عذر لك بين يدي الله وكذلك نفصل الايات لعلهم ايه ها يرجعون اي يعودوا الى الحق والى عبادة الله سبحانه وتعالى وحده ولكن الله اراد ان يبين ان هناك عقولا او الله يصلها العقل وتعلمه ويكون واضحا لديها ومع هذا تؤثر الكفر على الحق شوف اللي بيقول ايه مع ان الحق يصل وبيعرف وقد يدعو الناس اليه في وقت من الاوقات ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يريد ان يقول انه من كفر فقد قصد الكفر هو عايزه اه والله لذلك الناس بالكفر نوعان اناس خالفوا عقولهم حتى العقل السليم هو خلف واناس خالفوا الايات التي يمكن اقول ايه ايقنوها وايقنوا بها ومع هذا فضلوا الكفر عليها فجاء قول الله سبحانه وتعالى واتل عليهم نبأ الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين فقل فجاء قول الله سبحانه وتعالى واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين أهل العلم أولا طرحوا عدة أسئلة السؤال الأول ما المعنى بقوله الذي آتيناه آياتنا مين ده كمين واختلفوا في ذلك بين رجلين بين بلعام وهو رجل من بني اسرائيل وبين امية ابن الصلب وهو رجل من الكافرين وكل منهما كان له قصة يبقى اختلفوا بين الايه بين الرجلين ده اولا ثانيا طبعا يقول اهل العلم وامثلة هذا او ذاك يعني دودة خلاص موجودة في كل عصر وفي كل وقت وفي كل حين انا بكمل بقى اقول وخاصة في عصرنا هذا وهنطبقها على اقول دلوقتي ولا تخليها المرة جاية يعني هنطبقها على حاجات تعجبك اوي واخد بالك كده على حلل العصر نسميهم حلل العصر واخد بالك هتشوف ده في واقعنا المر اللي احنا عايشين فيه خلاص طيب يا ترى هي فعلا نزلت فيه بالعام ولا نزلت فيه امية ابن الصلق وما هي قصة هذا وما هي قصة ذاك هذا هو السؤال الذي ان اردت ان تعرف اجابته فسوف تأتيني يوم الاحد القادم ان شاء الله وقدر ان انصرف الان لابد ادرك عقد صلاة لاخي المسلم ليكم ان شاء الله تعالى ونلقاكم يوم الاحد القادم ان شاء الله وقدر قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك اللهم تقبل منا امين امين اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم واشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم ان شاء الله فيه التسع تصلي ان شاء الله سنه قبل ان تقام الصلاه باذن الله تعالى بارك الله فيكم